الدين ومما يدخل ويأتي. أولا السؤال عن المتشابهات، انتقل ثانيا. ثانيا امتحان المسلمين بما ليس في الكتاب والسنة من المسائل والآراء، ثالثا التعصب والانتساب الذي يفرق الأمة وعقد الموالاة والمعاداة على هذه النسبة. رابعا رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بينة. طيب، هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة جدا، جعل لها عنوان الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. والمراء هو نوع من المجادلة أو نوع من الجدال، يماري ممارات، ويقصد بها المجادلة بالباطل. يعني الجدال منهي عنه إلا أن يكون بالتي هي أحسن، أما المراء فهو منهي عنه في جميع الأحوال، لأن المراء هو المجادلة بالباطل، والخصومة هي يعني افتعال أن يكون بينك وبين من ليس بينك وبينه فرق في الدين خصومة، كما ستأتي الأمثلة على ذلك. ولهذا أدخل في هذه القاعدة عدة أمثلة. المثال الأول قال لك السؤال عن المتشابهات، وذكر له مثل قصة صبير بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات زمن عمر، فضربه عمر وأمر بهجر الناس له حتى تاب، لأنه كان يتلو الآيات ثم يقول ماذا يراد بها، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ماذا يقصد بها، فكأنه يثير الإشكالات. فالسؤال عن المتشابه بمعنى أنه يأتي إلى الشيء الذي يعلم أنه هو بالنسبة لنا معلوم لدينا معناه، لكن بالنسبة لحقيقته أو كيفيته أو نحو ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهذا هو السؤال عن المتشابه. يعني هذا الذي يحدد ما هو المتشابه. يعني ذكر مثال آخر وهو قصة الإمام مالك مع الرجل، الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك بقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعروف المعنى، والكيف مجهول والإيمان به واجب. قال والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية. فإذا قال كيف ينزل نقول هذا السؤال بدعة، كيف استوى هذا السؤال بدعة. والسلف رحمهم الله تعالى كرهوا الخوض في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن هذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل هو الذي يولد إما الإنكار وإما ضعف الإيمان. إما أن الإنسان ينكر هذه الصفة أو هذه الحقيقة التي وردت منصوصا عليها في الكتاب أو في السنة، أو أنه يؤدي به ذلك إلى ضعف الإيمان بها، فكل ذلك يفتح باب البدعة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى بإثبات الأسماء والصفات، لكن كيفيتها هذا كله من البدع، وكل من دخل في الكيفية أو التشبيه وقع في الخلط كما هو حال المعطلة والمشبه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المعطل مثل أولا وأيضا مثل آخرا، يعني مثل وعطل ومثل. كيف؟ قال نعم، المعطل أول ما سمع هذه الآية لم يفهم منها إلا ما يشبه صفات المخلوقين، فاختمر هذا في ذهنه فوقع التشبيه في قلبه، هذا التمثيل الأول. ثم قال في نفسه هذا لا يليق بالله، فانتقل منه إلى التعطيل فنفى هذه الصفة أو أولها، هذه مرحلة التعطيل. فلما أولها وقع في إيش؟ في تعطيل الله عن صفة كماله، فشبهه بالمعدوم أو بالجماد، شبهه بالجماد أو بالمعلوم. فكل تعطيل تجده يقع بين تمثيلين، كما أن كل ممثل معطل. فالسؤال عن الكيفية هو الذي يقود إما إلى التشبيه وإما إلى التعطيل. وما تشابه من آيات الكتاب ونحوها وهو التشابه النسبي يرد إلى المحكم، أما ما لا يستطيع الإنسان أن يعرفه مثل حقائق الأسماء والصفات أو حقائق الغلب في اليوم الآخر أو عذاب القبر أو حقيقة الملائكة أو نحو ذلك، فهذا من المتشابه الذي يجب أن يكل علمه إلى الله عز وجل. المثال الثاني لهذه القاعدة امتحان الناس بما ليس في الكتاب والسنة، وهذه نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي من الأشياء التي كانت موجودة في القديم والآن تتكرر. يمتحن الناس بما ليس في الكتاب والسنة، ولهذا قال البربهاري والمحنة في الإسلام بدعة. مثل لما وقع في الزمن الأول كان يمتحنون هل تقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يمتحنون الإنسان. فقال العلماء هذه بدعة. لما اختلفوا في يزيد بن معاوية صاروا يمتحنون الناس، ماذا تقول في يزيد بن معاوية؟ طيب يزيد بن معاوية لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لماذا لا تجعل هذا كذلك؟ أيضا انتقل إلينا في الأزمنة المتأخرة وللأسف الشديد أنه يوضع شيء لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. فلان من الناس، فلان ابن فلان ابن فلان يمتحن عليه. يا أخي كيف تمتحن الناس على فلان ابن فلان؟ لم يرد اسم فلان ولا موالاته أو معاداته لا في كتاب ولا في سنة، أو المسألة الفلانية التي لم ترد. فهذا مما ينبغي أن يحذر منه. ومثله أيضا التعصب والانتساب الذي يفرق الأمة وعقد الموالات والمعادات. كل تعصب يفرق الأمة فهو بدعة. يعني لا بأس بالمؤمنين أن يجتمعوا، أن يلتقوا على علم، على عمل، على دعوة. لم تزل الأمة في أحوالها من شرقها إلى غربها تعمل لدين الله عز وجل، لكن أن يتحول هذا الاجتماع إلى أن يكون تعصبا على غير الكتاب والسنة يتحول إلى بدعة. وانظر، وهذا مثال قوي جدا، إلى الوصف الشرعي الذي امتدحه الله عز وجل في كتابه، مثل وصف المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار ممدوحون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في البخاري وغيره. ثم بعد ذلك تجد هذا الوصف الشرعي الممدوح في الكتاب والسنة لما استخدم في باطل سماه النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية، كما في قصة ماء المريسية لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فاقتصموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهما اسمان شرعيا. فكيف إذا كان الاسم غير شرعيا واستخدم في الباطل عقد الموالات والمعادات عليه؟ إنما يكون عقد الموالات والمعادات على ما أمر الله به وليس على ما قد يكون من ذلك. وكذلك أيضا ذكر من ذلك رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بينة، وهذا يعني من الخصومة، من الخصومة والافتراء على الناس أن ترميه بكفر أو بدعة دون أن يكون لك بينة من ذلك، هذا كله من البدع. ومن ثم فعلى الإنسان أن يكون بصيرا بدينه وبعقيدته حتى يفهم، وحتى يكون إذا تكلم عن علم وبينة. أما أن يأتي إنسان ليرمي آخر ببدعة، هذه البدعة لا علاقة لها بشيء مما هو مخالف للكتاب وللسنة، فهذا يخشى أن يقع هو نفسه برميه بذلك بالبدعة. كونه يرميه بكفر أو ببدعة لا دليل عليها، هذا هو نفسه أيضا وقوع في البدعة. طيب القاعدة التي تليها، القاعدة 14 إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض بدعة. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي من وضع المكوس في معاملات الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليه دائما أو في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة، كما في أخذ زكاة المواشي والحرف وما أشبه ذلك. ومن طيب يعني هنا يعني القاعدة تقول إلزام الناس بشيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك الشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض، يعني أن تلزم بشيء، يعني أن يقع هذا الشيء مرة ومرة، هذا مما هو مما لا تستقيم الحياة به. لكن أن تلزم بالشيء وتجعله لازما، لاحظ معي، هذا يقول لك يتحول إلى بدعة. مثل إيش؟ كمثل المكوس اللي تأخذ على المعاملات، يعني أي معاملة تصلحها يؤخذ عليها مكس. طبعا الشاطبي رحمه الله يتكلم عن ذلك في زمن، والله المستعان. فهذا يراهي، يعني صار كأنها نوع من الزكاة، يعني ضاها بها الزكاة. وهذا يختلف عن ما يمكن يسمى بالصور التنظيمية التي يتفق عليها وتكون مثلا نظاما لمدرسة معينة أو نحو ذلك، فإن هذا النظام يعتبر في الجانب الإداري لا يضاهى به شرع. والدليل على أنه لا يضاهى به شرع أن نظام المدرسة الفلاني يختلف عن نظام المدرسة الفلاني، أن كذا يختلف عن كذا، إذا معناها أن هذا النظام خاص بهذه. لكن أن يكون في الأمة شيء من العادة أو الإلزام يضاهى به الشرع، يخشى أن يتحول إلى إيش؟ إلى شيء من النظام العام الذي يكون بدعة. نعم. يعني ذكر مثلا من الأمثلة على ذلك تولية مناصب القضاء لأسر معينة بدون النظر إلى العلم، فكأن هذه الأسرة صارت مضاهية لإيش؟ للدين، يعني صارت هي نفسها كونها هذه الأسرة إذا ما كان منها. وهذا هو الموجود الآن عند الصوفية، تجد زعامة الصوفية يتوارثها الابن ولو كان من أفسق الناس ولو كان من أجهل الناس. فكونه يكون في المسلمين من يجعل هذا ينتقل إلى هذا بدون أن يكون هناك مبرر صحيح لعلم شرعي يكون فيه قاضيا ومفتيا وإماما وحاكما على الناس ونحو ذلك، فهذا كله مما لا يشرع، ويخشى أن يتحول إلى لون من ألوان البدعة. وأكبر الأشياء التي تدخل ضمن هذه القاعدة كثير مما سبق أن أوردناه في قاعدة سابقة، وهي كثير من السياسات الملزمة التي تضاهي الشريعة، يعني نوع من التقنين، نوع من القانون الذي يضاهي الشرعة. فهذه المضاهاة للشرعة في أمور ليس لها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى أن تحولها إلى بدعة. اقرأ قال ابن تيمية 144 آخر سطرين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ الأموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. يعني كانوا يشير أن يقول عدلت فأمنت فيش فنمت، يعني لكن لما صار فيه خلل احتاجوا إلى سياسات جائرة، هذه هي المشكلة، يحتاج إلى سياسات جائرة. فمثل هذه السياسات لما تأخذ نظاما عاما يعني هذا من الأشياء اللي، وإلا كما أشار شيخ الإسلام لو أنهم في بعض الأحيان يحتاجون لا بأس بها. السياسة الشرعية الإسلامية تتطلب، ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى لو هجم العدو على بلد واحتاج يعني الإمام ومن معه من الجند إلى أموال الناس قال يأخذ منهم أمواله، يجوز أن يأخذ منهم أمواله. لكن اشترط ابن عبد السلام، وأيضا الشاطبي أشار إلى ذلك في الاعتصام، اشترط في ذلك أن يكون هناك عدل، أن لا يكون في بيت المال شيء، يعني ما يجوز بيت المال مليء له ولمن حوله ثم يأخذ على الناس ضرائب يقول العدو هجم فأنا أخذ منكم. بل إن ابن عبد السلام يعني لما يعني أراد الحاكم في عهده أن يضرب على الناس مكوس لأجل مواجهة التتار ونحو ذلك شرط، قال أول شيء بيوت الأمراء ونساؤهم يبيعن الحلية اللي معهم، طبعا ليس المقصود بها الحلي العادي وإنما كل واحدة معها جملة من الحلي التي أخذت بطرق الله أعلم بها. فإذا احتاجت الأمة إلى ذلك فلا بأس، لكن أن يكون هناك جورا من هنا ثم جورا من هناك هذا هو الخلل الذي أشار إليه شيخ الإسلام. نعم القاعدة اللي بعدها. القاعدة 15: الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرعية المقدرة بدعة. نعم هذه أيضا القاعدة مهمة جدا وهي خطيرة. الخروج على الأوضاع الشرعية الثابتة، تغيير الحدود الشرعية لا شك أنه بدعة. هناك جانب متفق عليه كل الناس يعني يكادون يتفقون عليه، أنه لا يجوز لأحد أن يغير في حدود الصلاة، أليس كذلك؟ يعني لو جاء واحد وقال له صلاة الظهر ينبغي أن تكون في الساعة 10 مثلا قبل الزوال بساعتين بدل أن تكون بعد الزوال، ما أحد يوافق ويتفق، أو لو زاد في ركعاتها أو نقص في ركعاتها. لكن هناك جوانب أخرى يحدث أحيانا فيها تغيير، مثل جوانب الحدود الشرعية كما مثل المؤلف هنا قال عمليتي، يعني مثلا يقول لك يلغي حد الزنا ويجعل بدله عقوبة مالية. والآن الدعوات الغربية والقانونية في داخل بلاد المسلمين وفي خارجها هي دعوات لتغيير الشرع بهذه الطريقة، يقول لك يعني الحدود صعبة في عالم اليوم فما هو البديل؟ قال البديل هو العقوبات المالية أو السجن. ويؤسفنا أنه في بعض القوانين في البلاد العربية المنتسبة إلى الإسلام يقول لك في الزنا يقول لك العقوبة هي الحبس أو غرامة مالية، الحبس أو غرامة مالية أو تنازل الطرف، يعني لو واحد يعني الزوج تنازل عن زوجه، الزوج ثبت زناها فتنازل الزوج خلاص تسقط العقوبة. كيف يعني؟ ولهذا هناك دعوات خطيرة جدا إلى تغيير أحكام الله عز وجل، أنه بدل ما يكون هناك عقوبة بجلد أو تغريب وتغريب أو نحو ذلك من أو قطع أو نحو ذلك، يقول لك الأولى أن نستبدل بها إيش العقوبات المالية. فهذا كله من التغيير وهو بدعة. ويدخل في ذلك أيضا ما يمكن أن نقول عنه الحيل على الشريعة الإسلامية، المبالغة والغلو في الحيل، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لأهل الكتاب، فإنهم احتالوا على ما حرم الله فإيش ها فاستباحوه بطريقة أخرى كحال الذين اعتدوا في السبت، ماذا وضعوا الشباك، نعم وضعوا إيش وضعوا الشباك وقالوا نحن لا نصيد يوم السبت، فكانت هذه حيلة. وكذلك أيضا لما حرم الله عليهم الشحوم جملوا أي أذبوا ثم باعوه وأكلوا ثمن. والحيل متعددة في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. كم يستحل الربا بطرق يزعم أنها بيوع صحيحة وما هي إلا مال بمال بينهما ورقة وقعت، هذا كله من الحيل المحرمة. طيب القاعدة السادسة عشرة. القاعدة السادسة عشر مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة. ومن الأمثلة على ذلك الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبها بالكافرين. ومن ذلك موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم. قال الذهبي أما مشابهة الذمة في الميلاد والخميس والنيروز فبدعة وحشة. طيب هنا هذه القاعدة مشابهة الكافرين وأظنها واضحة، لكن انتبهوا إن المشابهة سواء تكون في عبادة أو عادة أو ما يجمع بين العبادة والعادة أو ما يجمع بين العبادة والعادة. لاحظوا معي، يعني أحيانا يكون عندهم عبادة وعادة مثل أعيادهم مواسمهم ونحو ذلك، فهذه لا يجوز مشابهة وموافقة الكافرين فيها، لأن هذا من التشبه المنهي عنه، فمن وقع فيه فإنه يكون في هذه الحالة داخلا في هذه البدعة. طيب القسم الذي قد يعني يثير إشكال، إذا أحدثوا شيئا من العادة، هو ليس في دينهم لكن هو شيء من العادة، لاحظ معي، فهل يكون في هذه الحالة بدعة؟ نقول نعم، ولو كان أمرا معتادا بلباس أو غيره وصار علما عليه هم أحدثوه وعرفوا به، ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر مختصا بالكافر ولو كان من أمور العادات، لا يدخل في دينهم ولا عبادتهم ولا كنائسهم ولا غير ذلك، وإنما هي عادة عملوها في أمورهم العامة، فنقول إذا اختصوا بها من لبس أو هيئة معينة فينبغي للإنسان ألا يشابههم فيها خوفا من الوقوع في مشابهة هؤلاء وهو من البدع يستثنى من ذلك، خلوا عايزين يستثنى من ذلك ما كان مشروعا في دينهم وفي ديننا كالصيام في الجملة، فهو عندهم نوع من الصيام وعندنا نوع إيش من الصيام، فما كان مشروعا في ديننا ودينهم فهذا لا يدخل في المشابهة. الأمر الثاني ما لم يكن من خصائصه، ما لم يكن من خصائصه، وهذا يعرف بالاستقراء، هذا يعرف بالاستقراء، يعني كونوا يأكلون ويشربون ويركبون ونحو ذلك هذا لا أحد يقول إنه من خصائص هؤلاء، ولو كان أول إنتاجه من عندهم صحيح أنه قد تأتي حالات قليلة جدا قد تشكل لكن هذه حالات نادرة، يعني قد يشكل شيء معين نشأ عند الكفار وعرفوا به، لكن أنا أتصور أن مثل هذا الأمر لا يستمر وإنما سرعان ما يستبين حاله. هل هو من خصائص الكفار أم أنها من أمور المتعلقة بعادات عموم الناس في مآكلهم ومشاربهم وصناعاتهم ومراكبهم ونحو ذلك؟ ولهذا لا يدخل الحمد لله في هذا الأمر لما أنه والله يخترع جوال ونقول والله لا هذا أول ما نشى عند الكفار فلا نشابههم فيه، أو كمبيوتر هذا نشى عند الكفار فلا نشابههم فيه، كما أن هذا لا يدخل فيه سيارة ونحوها، والأمر واضح والحمد لله. نعم القاعدة السابعة عشر. أهلا الذمي أو أهلا القاعدة السابعة عشر مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات. مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما بدعة. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الآجري إذ قال أكثر هذه الأمة والعام منها تجري أمور والعام منها تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين أو سنن كسرى وقيصر أو سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والبيع والشراء والمكاسب. ومن ذلك تقليد الكافرين فيما يسمى بالموضات والموديلات التي عم بها البلاء في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا موافقتهم في الاحتفال بالأعياد التي استحدثوها ولم تكن مشروعة في دينهم، كعيد الأم ويوم الصحة. نعم، هذه أيضا مسألة هي مما أحدثوه قال مما ليس في دينهم. القاعدة التي قبلها قال ما هو من خصائصهم. القاعدة التي تليها 17 قال ما أحدثوه مما ليس في دينهم من عبادات أو عادات أو كليهما. طبعا ما هو في دينهم سبق بيانه، لكن قال هذا مما ليس في دينهم، فإذا أحدثوا عبادة من عندهم لا يجوز لنا أن إيش أن نشابهه فيها. طيب وإذا أحدثوا عادة، قال نعم إذا أحدثوا عادة فلا يجوز أيضا أن نشابههم فيها، لا يجوز لنا أن نشابههم فيها. يعني هم أحيانا يحدثون أشياء يعني مثلا تتعلق بعادة مثلا التخرج، هذه العادة تجد لها طقوس دينية معينة ينبغي أن نشابههم فيها، يكون لنا طريقتنا الخاصة. عادة الزواج يعني طريقة معينة يختصون بها هم أحدثوها، هذه العادة لها ينبغي لنا أو يجب علينا أن لا نقلدهم فيها. وذا كما ذكر المؤلف الموضات هذه هي موضات من عندهم، فلا يجوز تشابه الكافرين في هذه الموضة التي اخترعوها لنا وأتوا بها إلينا. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن مشابهة الكافرين أمر مقصود لذاته. انتبهوا معي، يعني أن تخالف الكافر أمر مشروع. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كيف أنه أبقى على ما بقي من ملة إبراهيم، لكن حرص كل الحرص على مخالفة المشركين. كذلك أيضا أهل الكتاب لنا سمت يختلف عن سمتهم، فإذا كان الشيء من خصائصهم لا حاجة بنا إليه. أما ما كان نحتاج إليه كما قلنا من مخترعات وغيرها فالحمد لله أنها غير داخلة في هذا الموضوع، لكن أن يكون شيئا من عباداتهم من عاداتهم وطرائقهم ثم إذا بهم يحدثوها هم فنأتي نحن ونقلدهم عليها، نقول كلا. وغالب هذه الأشياء التي تكون من العادات والتي يذكر أنها لا يجوز مشابهتهم فيها غالبا أنها تكون مما لا حاجة إليه ولا ضرورة، ولدينا من البدائل ما يكفي. وبهذا نفرق بين سيارة اخترعوها أحدثوها فنحن نحتاج إليها ونستفيد منها، وبين عادة معينة في طريقة معينة عندهم موضة معينة والله لسنا بحاجة إليها لا من قريب ولا من بعيد. وإذا نظرت إلى المسلمين الذين يقلدونه فيها تجد أثر ذلك عليهم، أثر هذه المشابهة، أثر هذه المتابعة عليهم في أخلاقهم وسلوكهم، مما يدل على أنها باطلة. ولهذا كما تلاحظون في صفحة 154 يعني في فقرات مهمة جدا، المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين عموما وعلى مشابهة في أعيادهم خصوصا. ما هي المفاسدة؟ واحد، أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. فعلا لما الإنسان يسوي زي الكافر يبدأ يسوي مثله، لأن الهدي الظاهر يورديش أثر على الباطن. ثانيا، أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط، لا يميز المسلم من غيره، ولذا كان أهل الذمة في الدولة الإسلامية لهم غيار خاص له لباس معين، بحيث لو رأيته من مكان بعيد عرفت أن هذا من أهل الذمة، ولو أن واحدا من المسلمين شابههم فيه لزجر. هذا كله الغرض منه حتى لا يجب الاختراط. التميز بين المسلم والكافر أمر مطلوب. ثم إن التشبه بالكافرين من سخط الله، ورابعا أن مشابهتهم يجلب السرور قلوبهم لما هم عليه من الباطل. يعني هذه أيضا ملمح مهم جدا. لما إن الغرب إذا ابتدع موضة انتقلت إلى المسلمين يسرون، ويؤسفنا أن هذه الموضة يعني تنتقل إلينا بلا عقل، بلا عقل. والله لو أن الغربية المذيئة وضعت على رأسها فضلات البقر لوجدنا من نسائنا من تصنع مثله. لو أخذت خيشة، تعرفون الخيشة هذه، خيشة الرز هذه، وشقتها من النص وأدخلت رأسها فيها لوجدت أغلب نسائنا تشتري القماش الذي مثل الخيشة وتفتح رأسها وتدخلها فيه بلا عقل. فهذا يسر الكافرين، يسرهم أن يروا أن هذه الموضة. ولهذا الغرب الكافر مسرور جدا أنه يفرض علينا عاداته وتقاليده وينقلها إلينا. كيف نقف أمامه؟ نقف أمام بالسنة، بالاعتزاز بالدين، أن نعرف أن الله فضلنا عليهم حتى وإن فضلوا بأشياء مادية بسيطة، لكن نحن فضلنا عليهم بما هو أعظم وأعظم وأعظم من الدين والشريعة. التربية على عدم مشابهة الكافرين أمر مهم جدا. القاعدة 18. القاعدة 18: الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية التي لم تشرع في الإسلام بدعة. والمراد بالجاهلية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثانيا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله. لاحظ معي هنا هذه القاعدة: كل شيء من أمور الجاهلية. الاتيان بشيء من أعمال الجاهلية، يعني مما هو من أعمال الجاهلية ولم يرد إثباته في الإسلام، لأن هناك أمور كانت عند أهل الجاهلية جاء الإسلام بإقرارها، لكن ما كان من أمر الجاهلية صار وصفا لها بعد الإسلام، انتهى وصف الجاهلية عليه. يعني فهذه الأمور التي توصف أنها من أمور الجاهلية يجب الابتعاد عنها، ومشابهة فيها نوعا من البدعة. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمور الجاهل، ما الفخر بالأحزاب، إذن الفخر بالأحزاب من أمور الجاهل فهو بدعة، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة، هذه كلها من أمور الجاهلية، إذن هي محرمة وهي أيضا إيش؟ بدعة. لا عقر في الإسلام، يعني إذا الواحد توفي علشان نعقر الجمل عند قبره ثم نطعمه للناس احتراما له وتقديرا، أو نستقبل الأضياف بالذبح، هذا كله لا يجوز، لأنه في فرق بين أنه إذا جاءك الضيف تذبح له لتكرمه، وبين أن يكون الضيف عرفت أنه قادم وقد طبخت له غداءه وعشاءه، لكنك فقط تظهر أمامه هذا الذبح، فهذا يخشى أن يكون شركا. فهذه القاعدة يمكن أن نطلع على تفاصيلها من خلال ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية، فقد ذكر عشرات المسائل من أمور الجاهلية وهي تدخل في هذه القاعدة. نعم. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة. نعم ننتقل إلى القاعدة التاسعة عشر: إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة. توضيح القاعدة والأمثلة عليها. هذه القاعدة خاصة بالمطلوبات الشرعية من الواجبات والمندوبات، وتتضمن خمس صور. الصورة الأولى أن يوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة، وذلك مثل إقامة النافلة جماعة في المساجد. الثانية أن يوهم فعل السنة أنها فريضة، وذلك كالتزام قراءتي سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم جمعة. ثالثا أن يوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو مكان أو صفة أو كيفية معينة، وقد تقدم بيان هذه الصورة في القاعدة التاسعة. هذه القاعدة طبعا هو انتقل الآن إلى الذرائع المفضية إلى البدع. الذرائع المفضية إلى البدع يعني كل عمل يؤدي إلى بدعة فهو بدعة. كل عمل يؤدي إلى بدعة فهو بدعة، يعني معروف هناك أشياء جاءت بها الشريعة واضحة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، فإذا أضاف الإنسان إليها شيئا أفضى إلى بدعة فهو داخل في هذا. ذكر فيها القاعدة أولى قواعد هذا النوع، وهي القاعدة التاسعة عشرة. إذا كان الفعل مطلوبا شرعا ثم فعل على وجه يوهم خلاف هذا المطلوب فهو إيش؟ فهو بدعة. مثل مطلوب يعني سنة غير مقيدة فيأتي ويقيدها، سنة مطلقة يأتي ويقيدها، مثل ما ذكر جماعة نافلة في المسجد. الإنسان كونه يصلي نافلة ما فيه، لكن يصلي نافلة جماعة ثم يصلونها في المسجد، قال لك هذا بدعة. أو أن يحول السنة إلى بدعة، كما ذكر في مسألة الأضحية أو مسألة قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة. فتحويلها من السنة إلى البدعة هذا مخالف للشرع، وإذا كان كذلك فهو داخل في مثل هذه الحالة بالبدعة. ولهذا ذكر في صفحة 161 وقال: ومما يقرر من هذه الصورة ويلحق الصورتان تأتيتان، أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفا لهذا العمل أو كالوصف له أو هذا الوصف له. مثل الإنسان يزيد أذكار مثلا عند الصلاة أو عند الذبح مثلا، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يذبح ماذا يصنع؟ وجهه للقبلة ويسمي ويكبر، قال واضح في ذكر. لكن أن يزيد ويأتي بعبارات معينة، هذا كذا وهذا إلى آخره، يعني اللهم إن هذه أضحية قصدتها وكذا، ثم يلتزم هذا، فيقال هذا إضافة. فهذه الإضافة حين تعمل على وجه يزعم فيه أنه قرب ويتكرر ذلك فهو في هذه الحالة بدعة. نعم. ومثله المثال: كل اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة. قال ابن تيمية: فإن ذلك يظاهر الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج ونحو ذلك، وهذا هو المبتلع. ما المقصود بهذا؟ ليس المقصود به ذلك الاجتماع المؤقت، وإنما المقصود به الدائم. يعني لو أن إنسانا جعل له مثلا درسا في يوم معين يعتقد فيه أن هذا اليوم فيه شيء من الفضيلة مثلا، ويلتزمه أبد الآذان، يخشى أن يتحول هذا إلى بدعة. لكن كونه يرتب شيئا ليستفيد منه مما هو منظم فلا يدخل في هذه الحالة، لأنه ما راها. انتبهوا معي، يعني نحن عندنا عند الغروب في صلاة، متى؟ كلك أبد الأبد طول العمر عند الغروب في صلاة. فلو أن إنسانا جعل في وقت ما في الساعة التاسعة ولا في كذا شيئا من العمل وجعله مكررا يشبه هذه الصلاة يتحول إلى بدعة بخلاف ما يدخل في هذه الأمور التي ينفصل فيها. يعني بعد الدراسة تبدأ 7 بعدين يعني تغير تبدأ 7:30 مثلا، الدراسة شهرين تكون كذلك ثم تتغير إلى آخره. الدراسة يوم السبت والأحد والأثنين لكن الخميس والجمعة ليس فيها شيء، فهذه كلها تنفك فيها مثل هذه الروابط. مثل الاجتماع العائلي، نعم نحن نلتقي من الأربعاء في كل شهر لكن والله بعد شهرين أو 3 غيرنا وجعلنا يوم الخميس وهكذا. لكن المباهات هي في الصفة والحالة الأولى. القاعدة 20. القاعدة 20: إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة. ومن الأمثلة على ذلك زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال: لست آمن من أن يطول الزمان، فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. يعني هذه أمثلة صحيحة، يعني ما هو جائز، نعم يعني يفعل ما هو جائز في الجملة على أنه قربة، على أنه قربة، مثل القبة في المسجد. فلو اعتقد معتقد أنه ما ينبغي بنا مسجد إلا أن يكون قبة فنقول هذا بدعة. لكن كون في مسجد فيه قبة والآخر ليس فيه قبة ونحو ذلك والأمر السائق ما فيه إشكال. تبعتم معي؟ وضع الثريا، كون أي مسجد لابد فيه شكل معين من الثريا أو شكل معين من المحراب، التزامه واعتقاد أن هذا قربة أو أن هذا مشروع يحوله إلى بدعة. أما أن يفعل هذا على أنه من قبيل العادات، مرة يضع ثريتين، مرة يضع ثريا واحدة، مرة لا يضع وإنما هي أنوار متفرقة، فهذا كله من الباب أو من الأشمر السائغة، من الأمور السائغة. ومثله ما ذكر هنا في مسألة مسح الجبهة، وتعرفون الحكم الشرعي وما ورد فيها في بعض الآثار أنه هل يمسح مرة واحدة أو إلى آخره. لكن يعني هذا لما رأى الناس إذا صلى في صحن الجامع وفيه تراب صاروا يمسحون، فأراد أن يزيله، قال حتى لا يفهم أنه إيش، وهذا جيد حتى لا يفهم الصغير وينشأ عليه على من كل واحد لا بد يمسح. وفعلا كثير من الناس يتعلق بالشيء الذي هو من قبيل العادة، علق بالجبهة شيء فيمسحه الإنسان فيظن الظن أن هذا من المسنون، أن هذا من المسنون. القاعدة 21. القاعدة 21: إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين، فهذا ملحق بالبدعة. ذلك أن العوام يرجون عمل العالم على قوله إن نص هذا العالم على منعه، لأن العالم المنتصب للفتية مفت للناس بعمله كما هو مفت بقوله، إذ يقول العوام لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم. ومن الأمثلة على هذه القاعدة تنظر في القاعدة اللاحقة. طيب لاحظوا معي هذه القاعدة، هذه القاعدة مهمة جدا، وهي إذا عمل بالمعصية واحد من العلماء الذين يقتدى بهم ثم لم ينكر عليه إما حياء أو غير ذلك، فيظن أن هذا العمل إيش مشروع، فهذا إيش، فهذا يحوله إلى بدعة. ولهذا لاحظوا معي، يعجبني أحد العلماء لما سئل عن حاله وعن حال أهل بيته. قال للناس: لا تقتدوا بنا في كل شيء، إن كان عندكم أمر اسألوني. لاحظت معي؟ يعني ما تجي وإذا شفت العالم يصنع شيء في الصلاة تأتي وتقول إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الشرع، هذا الذي ينبغي. لا يا أخي، اسأله، قل له ما حكم كذا وكذا، فإن أجابك ففي هذه الحالة أنت تأخذ إيش بقوله. فالخطورة تأتي أن هذا العالم، لاحظ معي، قد يزل، هو نفسه ليس بمعصوم، فقد يقع في زلة، قد يقع في زلة، هذه الزلة هو نفسه ضعفت نفسه ووقع فيها، ثم ينظر إليه على أن هذا الذي وقع منه حق ويقتدى بعمله فيها، فهذا كما أشار مما ينبغي الحذر منه، لأنه يحوله إلى بدعة، لأن العامة سيعتقدون أن هذه المعصية إيش مشروعة، أن هذه المعصية مشروعة، وإنما قال إنها ملحقة بالبدعة لأنه هو لم يقصد بها ابتداء، وإنما وقع فيها على أنها معصية فتحولت بفعله إلى أن تكون بدعة، فصارت ذريعة إلى إيش؟ إلى البدعة، وهي اعتقاد ما هو محرم أنه إيش؟ أنه مشروع. الثانية والعشرون. القاعدة الثانية والعشرون: إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت ولم ينكرها العلماء الذين يقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به، فهذا ملحق بالبدعة، وذلك بخلاف ما إذا أنكر عليهم، فإن العامية يعتقد والحالة كذلك أن هذا الفعل عيب أو أنه غير مشروع، والعالم قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. قال الشاطبي: فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد لتأويل يقنع بمثله من العوام، فصارت المخالفة بدعة. يعني لاحظوا معي، هذه أيضا من الأشياء الخطيرة، أن تنشأ المعصية ويسكت عنها، تشيع بين الناس ولا ينكرها العلماء مع أنهم قادرون عليها، فهذا قد يعتقد العام أن هذا جائز، أن هذا جائز. يعني مثال، أعطيكم مثال، مثلا المعازف والموسيقى في بعض البلاد الإسلامية صارت بحكم الجائز، لأنه لا أحد ينكرها، لا أحد ينكرها، لا أحد ينكرها، فهذه حولها إلى إيش؟ أن تكون ملحقة بالبدعة، يعني معصية تحولت إلى كأنها إيش؟ كأنها أمر جائز، فصار هذا السكوت ذريعة إلى إيش؟ إلى البدعة، بخلاف ما إذا كان هناك من ينكر، فبهذا إذا وجد من ينكر فإن العام أو غيره ربما وقع فيها لكن يعلم أنه مخالف. مثل أيضا في بعض البلاد الإسلامية الربا، هذا يدخل البنك ويطلع والحساب جاري وزايد وناقص ولا شيء يحصل من هذا، فهذا معناه يقول إلى إيش؟ إلى أن يعتقد العام أن هذه البنوك برباها جائزة ما فيها شيء، وهذا أحد أسباب ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر مثلا إلى تبرج المرأة، تبرج المرأة تحول في بعض البلاد الإسلامية، لا أقول كشف الوجه اللي هو فيه الخلاف، تبرج المرأة كونها مطلع رأسها ونحرها أصبح في بعض البلاد الإسلامية أمرا لا أحد ينكره، فصار عند كثير من المسلمين وعوامهم ونساء منه هذا أمر يجزمي سائخ، فهذه ذريعة إلى البدعة، ذريعة لأن ظن أن هذا أمر جائز. لكن لو كان في الأمم من ينكر دائما، من ينكر ويقول لا لا هذا لا يجوز الدليل كذا، يكرر ذلك. الأمر بالمعروف أنها ممكن يحيي في القلوب، بحيث أنه حتى العامي أو العامية إذا وقع في هذا المحرم يعلم أنه محرم، لكن السكوت عنه ذريعة ويؤدي إلى الوقوع في البدعة. وما أكثر أمثلة هذه القاعدة اليوم في بلاد المسلمين، والله المستعان. نعم، القاعدة 23 وهي الأخيرة. القاعدة 23: كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة، لأن من بنى على المحدث محدث. ومن الأمثلة على ذلك ما يفعل في ليلة النصف من شعبان من زيادة الوقيد على المعتاد، وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد والأكل من الحلوى وغيرها والتوسعة في الإنفاق، كل ذلك بدعة تابعة لأصل. لأن ليلة النصف من شعبان إحياؤها بدعة، فما يضاف إليه من إضاءة الأنوار والسرج وتجمع الناس في المساجد والأتيان بالأطعمة أيضا داخل في هذه البدعة أيضا. ومن الأمثلة اقرأ. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما يحصل في الأعياد والاحتفالات المبتدعة من التوسع في الطعام واللباس واللعب والراحة، فكل ذلك تابع لذلك العيد الديني المبتدع، كما أنه تابع له في دين الإسلام. يعني كما أنه في الإسلام مباح، الإسلام أباح، نحن لنا عيد نفرح به، فكذلك أيضا الأعياد المبتدعة ما يضاف إليها من فرح ومأكولات وغيرها داخلة فيها، وهذه قاعدة واضحة جدا. والحمد لله، نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يهبنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفق ويغفر لمؤلف هذا الكتاب، وأن يجمعنا وإياه والحاضرين في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو تحرير الفرق بين مسألة متى يكون الذبح للضيف محرم ومتى لا يجوز. انتبهوا للفرق.